بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في كلام المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر صفة إيمان أو ذكر إيمان أهل السنة والجماعة بصفات ذلك الأسماء، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قلنا هذا أو هذه الجملة فيها بيان صفة إيمان أهل السنة والجماعة بصفات الله تعالى. فأهل السنة والجماعة إنما يؤمنون بها إيمانا، يعني بالأسماء والصفات، خاليا من هذه المحاذير الأربعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذه الأربعة لا يوجد لها مثال عند أهل السنة والجماعة، حينئذ هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن لا يمكن فهمها إلا بفهم ما عليه أهل البدعة في الجملة، فيفهم معنى التحريف ثم مثال مما جرى عليه أهل التحريف، وكذلك الشأن في التعطيل والتكييف والتمثيل، إذ يتعذر أن يوجد مثال للتحريف عند أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يؤمنون إيمانا إلا وقد سلم من هذا المحذور، وكذلك الشأن في التعطيل والتكييف والتمثيل. وسبق الحديث عن المحذور الأول هو التحريف، عرفنا معناه لغة واصطلاحا، وأما في الاصطلاح وهو الأهم أنه تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى، وهذا عام، فيشمل باب المعتقد وكذلك ما يتعلق به بالفروع. وأما ما يتعلق بهذا الباب فنقول هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. حينئذ انحصر التحريف في نوعين على جهة الإجمال، إما أنه يتعلق باللفظ وإما أنه يتعلق بالمعنى. وابن القيم رحمه الله تعالى حصر التحريف في هذين النوعين، حيث قال: التحريف نوعان، تحريف اللفظي وتحريف المعنى. ثم بين أن تحريف اللفظ يكون بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، وهذه أربعة أنواع. ومن أشهر ما يذكره أهل السنة والجماعة في هذا المقام هو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. إذا أراد بعض الجهمية أن يجعل موسى فاعلا والله عز وجل مفعولا، وكلم الله بالرفع على أنه فاعل أو الذي أحدث الكلام أوجده، فأراد أن ينصبه ليكون مفعولا به فينفي عنه صفة الكلام. إذن لو قال كلم الله موسى، على هذا الإعراب هو باطل، يكون كلم موسى الله، حينئذ موسى متكلم والله عز وجل مكلم، ولا يلزم من المكلم أن يتكلم، إذن فيه تحريف للفظ. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا كمن حرف اليد بمعنى القوة أو النعمة أو الرحمة بمعنى الإحسان أو بمعنى إرادة الإحسان، هذا كله من التحريف المعنوي. وهذا النوع الثاني، وهذا أهم ما يعتني به طالب العلم من أجل ضبطه وهدم أصل المبتدعة، وهو أن النوع الثاني التحريف المعنوي يسميه أهل البدع بالتأويل، الذي لابد من معرفة التأويل في لسان العرب ما المراد به، كذلك التأويل عند السلف، وكذلك التأويل في الكتاب والسنة، على أي وجه جاء هذا اللفظ، لأنهم يسمون أنفسهم بالمؤولة ويسمون تحريفهم للنصوص تأويلا، حينئذ لابد من ضبط هذا الأصل من أجل أن يهدم ما عليه أهل البدع. وعرفنا معنى التأويل في اللغة، وعرفنا أن التأويل عند السلف له معنيان، يعني محصور في معنيين، وهما المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة. الأول بمعنى التفسير، تفسير الكلام وبيان معناه، يعني يطلق التأويل ويراد به التفسير. وانتبه هنا إلى أن المراد بالتفسير هنا سواء وافق ظاهره أو خالفه. لماذا؟ لأن تفسير الكلام بعضه يشرح بعضا، كلام بعضه يشرح بعضا، حينئذ قد يأتي لفظ أو كلام مركب يراد به شيء ما في ظاهره لكن المراد به المعنى الثاني الذي هو المرجوح، وسبق معنا أنه إذا دل الدليل على اعتبار المعنى المرجوح صار تفسيرا. إذن قاعدة أنه لا يلزم في التفسير من بيان المعنى أن يكون دائما موافقا لظاهره، فما نطق به حينئذ حمل المعنى الذي في بطنه، نقول لا ليس هذا المراد، وإنما قد يوافق ظاهره وقد يخالفه. لكن يشترط في الثاني الذي هو المعنى المخالف لظاهر الكلام أن يدل عليه دليل، فإن دل عليه دليل فهو مقبول. ولذلك عرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدل عن لفظ التأويل إلى التحريف، لأن التحريف كله باطل كله مذموم ليس فيه تفصيل، وأما التأويل فلا، فيه تفصيل، منه مذموم ومنه محمود، منه حق، وهو إذا كان لدليل حينئذ دخل في تفسير معنى الكلام. تفسير معنى الكلام، إذن الأول تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، هذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، ومر معنا مثال ذلك في كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. المعنى الثاني، ومن هذا كذلك السنة، قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبعضهم حمل على ذلك قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، كما قال في المفردات: أحسن معنى وترجمة، أحسن معنى وترجمة. إذا التفسير هنا بمعنى التأويل هنا بمعنى التفسير في هذا النص. المعنى الثاني الذي هو استعمال السلف وكذلك جاء في القرآن أن يأتي التأويل بمعنى عاقبة الشيء، بمعنى عاقبة الشيء، حينئذ يفسر بالحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا حينئذ فيه تفصيل، إما أن يرد بعد طلب أو بعد خبر. حينئذ بعد طلب يعني أمر ونهي، حينئذ تأويل الكلام الذي هو أمر ونهي الامتثال، الامتثال في الأمر بالفعل والامتثال في النهي بالترك، هذا الذي يكون تأويلا له، بحيث يكون عاقبة الشيء ترتبت على الكلام. وأما باعتبار الخبر فحقيقة مدلول الكلام التي تقع في الخارج هي التي يعبر عنها بأنها تأويل، إذن الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. مثاله في الخبر قوله تعالى كما مر: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله يعني وقوعه بالفعل، حينئذ تأويل ما جاء في النصوص من ذكر الجنة والنار والصراط هو وقوعه بالفعل، إذا حصل في ذاك اليوم حينئذ يقول هذا تأويل ما قد أخبر الله عز وجل عنه، لأنه خبر، والخبر حينئذ يكون تأويله بوقوع ما دل عليه. وفي الطلب مثاله ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يعمل بما دل عليه القرآن، قال فسبح، هذا أمر حينئذ امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجعل يذكره في صلاته كلها. إذن التأويل يأتي بهذا المعنى وهو الذي ينبغي فهمه. حينئذ على هذين المعنيين يحمل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون الآية. حينئذ كيف يفسر التفسير هنا بقوله تأويله وما يعلم تأويله إلا الله؟ على المعنيين السابقين جاء عن السلف الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أكثر السلف على هذا، وعليه حينئذ تكون الجملة التالية والراسخون في العلم تكون جملة ابتدائية، جملة ابتدائية ولا علاقة لها بما بمسف، فهي منفصلة، والواو هنا عاطفة، عاطفة جملة على جملة. حينئذ يفسر التأويل هنا بماذا؟ الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لأنه لا يعلم الحقيقة الأشياء إلا الله عز وجل. فإذا وقفنا حينئذ هذا التأويل مما اختص الله تعالى به، وهو النوع الثاني من نوعي التأويل. وإذا وصلنا وهو قول لبعض السلف حينئذ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، صار الراسخون هذا عطف على لفظ الجلالة وعطف على المرفوع مرفوع، حينئذ صار من عطف المفردات بخلاف الأول من عطف الجمل، حينئذ ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني تفسير الكلام، تفسير كلام. مرة معنى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أنواع التفسير الأربعة، ومنه ما يعلمه الناس، ومنه ما يعلمه كل الخلق، ومنه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذان النوعان هما معنى التفسير في لسان العرب، وقلنا المعنى الشرعي لا يبعد عن لسان العرب، وكذلك في استعمال أهل العلم. جاء الصلاح المتأخر، وهو الذي يعنيه أهل الأصول الفقهاء ومن تكلم في باب المعتقد، جعلوا لفظ التأويل له معنى صلاحي، معنى صلاحي. ولذلك يطلق البعض بأن التأويل له ثلاث معاني، وهذا الأمر ليس كذلك، فإنما نقول له معنيان، وندرج ما دل الدليل على أن المراد بالمعنى المرجوح دون الراجح نجعله في ماذا؟ في تفسير الكلام، في تفسير الكلام. ولذلك مر معنى أن صيغة افعل في لسان العرب وكذلك في الشرع تدل على ماذا؟ على الوجوب، هذا الأصل فيه. فإذا أطلق الكلام حمل على ظاهره، إذا جاء نص يدل على أن افعل هنا ليست للوجوب، إنما هي للإباحة أو للتهديد أو للندب، حينئذ نقول هذا مجاز، أو أنه أسلوب آخر من أساليب عربية، حينئذ نقول دلت القرينة على أن افعل ليست على بابها. هذا ماذا يسمى؟ يسميه المتأخرون تأويلا، بمعنى أنه صرف اللفظ عن ظاهره لدليل نقترن به، ونحن نسميه تفسيرا ليدخل في المعنى الأول. ولذلك قلنا في ظاهره افعل الوجوب، دل الدليل على أن افعل هنا محمول على المرجوح، إذن فسرنا الكلام بما خالف ظاهره لكن لدليل، هذا نجعله في ماذا؟ نجعله في النوع الأول. حينئذ نقول الصحيح أن التأويل محصور في نوعين، ومن أطلق بأنه ثلاثة حينئذ جعل المعنى الثالث، قسمه منه حق ومنه باطل. إن أدرج المعنى الذي هو حق في النوع الأول الذي هو التفسير فالخلاف لفظي، وإن جعله مستقلا عن الأول حينئذ نقول خلاف جوهري، خلاف جوهري. لماذا؟ لأنه إذا دل الدليل على أن المراد بالكلام هو المعنى المرجوح هذا تفسير كلام، وما أكثره في الكتاب والسنة، يأتي مطلق ويقيد، المطلق ظاهره ماذا؟ العموم الإطلاق، فجاء ما يخالفه، إذا حملنا اللفظ على المعنى المرجوح، ماذا يسمى هذا؟ قل سميه تفسيرا. من الذي فسر؟ الذي تكلم بالمطلق والذي تكلم بالمقيد، حينئذ فسر كلامه نفسه بنفسه، إذا يسمى ماذا؟ يسمى تفسيرا. المعنى الثالث للتأويل وهو معنى الصلاحي وقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. صرف اللفظ عن معناه الراجح يعني معناه الظاهر، معناه الظاهر. لا شك أن الأصوليين في هذا المقام في مبحث دلالة الألفاظ يقسمون دلالات إلى أقسام، منها نص وظاهر، منها نص وظاهر. النص ما لا يحتمل إلا ظاهره، إلا المعنى الظاهر، ليس له إلا معنى واحد، تلك عشرة كاملة، لا يحتمل إلا ظاهره، وليس ثم معنى راجح ومعنى مرجوح، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نصا، ويطلق ويقابل الظاهر. والنص كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، إلا لمعنى واحد. والظاهر بخلافه، وهو ما تضمن معنيين، يعني اللفظ يدل على معنيين لكنهما ليس على السواء، ليس على السواء، لأنه لو كان على السواء لكان مجملا، كان مجملا. فإن لم يكن على السواء وكان في أحدهما أرجح فهو الظاهر، والمرجوح إن دل دليل عليه فهو المؤول أو التأويل. صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا إنما يكون في اللفظ الذي له معنيان، أحدهما راجح وأحدهما مرجوح. هل هذا موجود؟ نقول نعم، ولذلك يمثل له به بالأسد، إذا قلت رأيت أسدا، أسد هذا في لسان العرب يطلق يراد به الحيوان المفترس، ويطلق يراد به في بعض الاستعمالات سواء سميته مجازا أو لا يطلق يراد به الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب، فالمراد به الرجل الشجاع. حينئذ لفظ الأسد نقول له معنيان، أحدهما راجح وهو الحيوان المفترس، والثاني مرجوح وهو الرجل الشجاع. متى يحمل على ظاهره؟ نقول عند الإطلاق، فكل لفظ ظاهر له معنيان هو في أحدهما أرجح، وجب حمل اللفظ على ظاهره، ولا يجوز حمله على المرجوح إلا بدليل يقترن به، إلا بدليل يقترن به. هذا يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا. هذا هو الذي عناه الأصوليون والفقهاء بكونه تأويلا، كونه تأويلا. صرف اللفظ عن معناه الراجح، يعني إن جاء دليل ودل على أن المراد بهذا اللفظ الذي له معنيان ليس المراد به المعنى الراجح وإنما المعنى المرجوح، لكن بشرط أن يكون لدليل، هذا يسمى المؤول، يسمى المؤول. إذن هو نوع من أنواع الظاهر، لكنه ظاهر مؤول بالدليل كما سماه بعضهم، ظاهر مؤول بالدليل. إذن الظاهر له معنيان، هو في أحدهما أرجح، حينئذ الأصل فيه بل يجب شرعا حمل الألفاظ على ظاهرها. ولذلك ما قرر ابن حزم غيره رحمه الله تعالى أن الأصل في الألفاظ سواء كانت في باب العقائد أو في باب الفروع أنها تحمل على ظاهرها، أنها تحمل على ظاهرها، إلا إذا دل دليل على اعتبار المعنى أو اعتبار العلية أو اعتبار القياس أو نحو ذلك. فالأصل حتى في الأحكام الشرعية كما نقول في باب العقائد أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل، كذلك نقول الأصل في الفروع حمل الألفاظ على ظاهرها إلا لدليل، فلا نصرفه بعلل واهية ونحو ذلك. إذن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، هذا لا بد منه، ودليل هنا لدليل هذا متعلق بقوله الصرف، إذن الصرف لدليل، فإن لم يكن الصرف لدليل فهو مذموم، فهو مذموم. فإن كان لدليل باطل فاسد هذا يسمى مذموما، وإن كان لغير دليل هو كله مذموم لا شك، لكن فرقوا بأنه إذا كان لدليل لا يصح فهو تأويل مذموم، وإن كان لا لدليل هكذا بالهوى تحكم سماه لعبا، سمى لعبا، وهو التأويل بالصلاح المتأخرين كما قال في المراقي حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. حمل لظاهر، إذن لفظ الظاهر الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، حمل لظاهر على المرجوح على المعنى المرجوح، لكن لابد أن يكون لدليل كما قال السيوطي كذلك الظاهر الدال برجحان، الدال برجحان هو الظاهر، وإن يحمل على المرجوح تأويل زكي، وإن يعني يحمل الظاهر على المرجوح على المعنى المرجوح تأويل زكي، يعني علم تأويلا، علم تأويلا. صحيح إن كان دليل، يعني يسمى صحيحا إن كان دليل، إن وجد دليل يعني دليل من الكتاب والسنة، أو حسب ففاسد يعني ظن دليل وليس ثم دليل، يسمى ماذا؟ يسمى فاسدا. أو لا لشيء فلعب، لا لشيء يعني لا لدليل وإنما بالهوى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى لعبا، يسمى لعبا. وكل تحريف عند المؤول الذين يسمون أنفسهم بالمؤول في باب العقيدة فهو داخل في الثالث، وهو أنه لعب، ليس عندهم إلا أشباه أدلة وليس عندهم دليل صحيح واضح بين يتمسكون به في صرف الألفاظ عن ظواهرها. هذا المعنى بهذا التركيب السابق والتقسيم ليس له مستند في الكتاب والسنة، ليس له مستند في الكتاب والسنة، لكن هو المصطلح السائد عند المتأخرين من أهل الكلام، إذا أطلقوا التأويل فهم يريدون هذا المعنى، هذا المعنى. حينئذ كل صلاح كيف نتعامل معه؟ نقول لا مشحة بالصلاح. حينئذ إذا قالوا صلحنا على كذا نقول اللفظ لا إشكال في إطلاقه، ولكن يبقى النظر في المعاني في الحقائق فننظر فيه، فما كان منه حقا حينئذ قبيلة، وما كان فاسدا حينئذ يرد. فننظر إن كان المعنى المرجوح الذي حمل عليه اللفظ لدليل نقول هذا داخل في تفسير الكلام، لأن الذي دل الدليل عليه وصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح هو المتكلم نفسه، إذن الكلام واحد ولا ينقض بعضه بعضا بل يفسر بعضه بعضا، وهذا الشأن في شريعة الكتاب والسنة. القرآن أوله وآخره إن وجد في آية مطلق وجدت في آية أخرى تقييدها، وكذلك الشأن فيه في السنة، حينئذ فسر الكلام بعضه بعضا. إذن نقول هذا ليس بمعنى مستقل عن معنى التفسير عند السلف، حينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفرد بالصلاح الخاص. وما نظر فيه من جهة أخرى بأنه المذموم نقول هذا باطل، سواء سميتموه تفسيرا أو سميتموه تأويلا أو ما اصطلحتم عليه، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ وزخرفتها. لماذا؟ لأننا ننظر في المعنى، فإن وافق ما جاء في الشرع واستعمال السلف فعلى العين والرأس، وإن لم يوافق فحينئذ رد عليهم. إذن إذا أطلقوا التأويل نحتاج إلى استفصال، ما مرادكم بالتأويل؟ فينظر فيه على المعنى الذي ذكرته سابقا. وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول وهو التفسير. حينئذ إذا أردنا أن نشرح ونبين كلام السلف في التأويل نقول هو نوعان ولا نقول هو ثلاثة، لأن الجزء الذي هو محمود من هذا المصطلح عليه داخل في التفسير وليس هو بخارج عنه. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس هو من باب التأويل. إذن هذا النوع الذي يكون لا لدليل كما عبر عنه السيوطي ففاسد، أو قال صاحب المراقي واقسموا للفاسد، نقول هذا الفاسد هو التحريف الذي نعنيه في باب المعتقد، لأنه ليس عندهم دليل البتة على صرف الألفاظ في باب المعتقد في صفات الله عز وجل عن ظاهرها إن كان مخالفا للظاهر كما سيأتي. حينئذ نقول ليس ثم دليل والنصوص تجرى على ظاهرها والظاهر هو المراد كما سيأتي بيانه في قواعد سلف باب الصفات. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المناظرة على الوسطية: فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه. انتبه لهذا ضابط جيد، معنى التأويل عند المحرفين ماذا؟ معنى التأويل في كتاب الله غير معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين. إن أورد عليك مولد بأن منه ما هو حق نقول هذا لم يخرج عن استعمال السلف وهو معنى التفسير، فلا يشكل عليك أن بعض أهل العلم حتى من بعض السلف أنهم يقسمون التأويل إلى ثلاثة أقسام، والصحيح أنه قسمان لا ثالث لهما البتة. وما هو النوع المحمود عند المتأخرين فهو نوع من أنواع التفسير، ولذلك قلنا تفسير معنى الكلام سواء وافق ظاهره أم خالفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن معنى لفظ التأويل عند المتأخرين غير معنى التأويل في الصلاح فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى التأويل في الصلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى التأويل في الصلاح كثير من أهل التفسير والسلف. فلم أنفي ما تقوم الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس بتحريف. وهذا أورد عليه لأنه لما قال من غير تحريف غضب من غضب لأنه يعرض بهم، لأنه لم يقل من غير تأويل ليرد عليهم، وإنما سماه ماذا؟ سماه تحريفا، والتحريف معلوم أنه من شيمة اليهود، حينئذ كأنه عرض بهم وقد سلكوا هذا المسلك. وهو كذلك حينئذ لما أورد عليه بين أن لفظ الشارع إنما التحريف جاء في هذا المقام وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل، فلا يسمى تأويلا وإن اتفق المتأخرون على أنه من التأويل بل هو فاسد. ولذلك قال: فلم أنفي ما تقوم الحجة على صحته، يعني التأويل الحق، تأويل الحق الذي عنوه بأنه محمود وليس بمذموم، قال لم أنفيه، لم أقل من غير تأويل لئلا يوهم اللفظ بأن صرف اللفظ عن ظاهر دليل أنه ليس من طريقة السلف، ليس من طريقة السلف، وإنما نفى ماذا؟ نفى التحريف دون التأويل. وقال أيضا: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، آية السابقة. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. قالوا اليد هذه فيها محذور، أو أننا لا نعقل إلا هذه اليد، إذن ظاهره تمثيل أو كفر، وهو كفر. إذن أوله إلى ماذا؟ إلى القوة والنعمة. كذلك الإنسان والمخلوق اتصل بماذا؟ بالقوة. إذن فروا من صفة ظنوا أنها لائقة بالمخلوق إلى صفة كذلك مشتركة بين الخالق والمخلوق هي القوة والنعمة. هذا مراد رحمه الله تعالى. فيكون ما نفوه كاليد مثلا من جنس ما أثبتوه، من جنس ما أثبتوه، لأنهم فروا عن ظاهر اللفظ وهو اليد أنها مثبتة لله عز وجل، وهذا لا يعقلون في ظاهر أذهانهم أنهم لا يعقلون من هذه اليد إلا الجارحة، حينئذ فروا عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ هل هو من خصائص الله عز وجل ولا يتصف به المخلوق؟ لا. إذن الشبهة الموجودة في لفظ اليد كذلك موجودة في القوة والنعمة. فإن كان الثابت حقا القوة والنعمة ممكنا كان المنفي مثله التي هي اليد الجارحة، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. إذن التأويل الذي عناه المتأخرون وهو التحريف المعنوي هذا باطل بكل وجه من الوجوه. ولذلك قلنا فيما سبق إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أو لا، أولا لأنه الذي جاء به القرآن ماذا قال؟ حرفون الكلمة عن مواضعها ومن بعد مواضع، لأنه الذي جاء به القرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف وهو كذلك يعني ما عليه المحرفون، لأنهم صرفوا الألفاظ عن ظواهرها لظنهم أن ثم دليلا يدل على ذلك وليس عندهم دليل، ففعلهم إنما هو تحريف، ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة السلف، ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا. إذن هذا ما يتعلق بقول من غير تحريف، وعرفنا ما تحته. قوله ولا تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل، تعطيل هذا مصدر عطل يعطل تعطيلا، أو لغة الإخلاء يأتي بمعنى الإخلاء والترك كذلك. يقال جيد عطل أو عطل أي خال من الزينة، خال من الزينة. قال في المفردات العطل فقدان الزينة والشغل، العطل فقدان الزينة والشغل، إذن مداره على الفقدان والإخلاء والترك. قال الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، جيد الذي هو محل لوضع الحلي فيه في الصدر، بمعطل يعني خال عن الحلي. وكقوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات متروكة إما من الماء وإما من غيره. وأما معناه هنا في هذا الباب فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه، جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. فيشمل هذه الأنواع الجحد والإنكار بمعنى واحد، إن كان عند التحقيق أن الجحد يكون عن علم، إنكار عن علم، وأما الإنكار فهو أعم، فهو أعم، حينئذ الجحد أخص من الإنكار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن أنكروا لكن في أنفسهم مقرون أنه لا إله إلا الله، وعبر عن ذلك بالجحد، جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال، فهو إنكار ما يجب لله تعالى من أسماء وصفات أو إنكار بعضه، يعني لا يلزم أن يكون المعطل أنه منكر لجميع الصفات، بل ولو أنكر صفة واحدة فهو معطل، لكنهم يتفاوتون وبين الدرجتين مفاوز. فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان تعطيل كلي وتعطيل جزئي، ما يقابل كلي، إما كلي يعني جميع الصفات وإما جزئي بأن يثبت بعضها وينفي البعض الآخر. تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، إذن الجهمية على مرتبتين، جهمية ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وجهمية غلاة يضيفون إلى الإنكار إنكار الصفات إنكار الأسماء، هذا تعطيل ماذا؟ تعطيل كلي. الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت يمكن كذا إرادة فعي والسبن، جاملهم صاحب درة فنظم ما يثبت لله عز وجل ما أثبته الأشاعرة، كأنه أراد التوفيق بين طائفتين، وقد نص على ذلك في مقدمة شرحي بأن أهل الأثر وأهل الحديث أو أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف: الأشعرية، الماتريدية، وأهل الحديث. وهذا مر معنا أنه باطل، أنه من البدع التي ينبغي التنبه لها. إذن تعطيل جزئي من أثبت بعضا ونفى بعضا كالأشعرية ونحوها كالماتريدية كذلك. فالمراد بالتعطيل حينئذ إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود. لأنه إذا قال الرحمن على العرش استوى، لم يستوي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إنكارا ولا إشكال فيه، فهو كافر بإجماع السلف. لكن قال لا، الرحمن على العرش استوى متصف بالاستواء، أثبت اللفظ، أثبت الله، لم ينكر الصفة، قال نعم هو مستو على عرشه، لكن الاستواء معناه الاستيلاء، استوى بمعنى استولى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى محرفا، يسمى محرفا. إذن المعطل قد يعطل دون تحريف، وقد يعطل مع التحريف، سواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا. فأهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالأسماء والصفات لا يعطلون أي اسم من أسماء الله تعالى أو أي صفة من صفات الله تعالى، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا لفظا ومعنا، ثم المعنى على ما أراده الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. يعني يثبت المعنى مجرد إثبات على ما دل عليه لسان العرب، ولا يتعرضون لا لكيف ولا لغيره، يعني محاذير المذكورة. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد استشارة علماء زمانه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني عيد الأضحى، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، تقرب به فيه يوم الأضحى. وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم ابن صفوان الترمذي، كلاهما كافران، فنشرها وناضل عنها، فلذا نسب المذهب إليه فيقال جهمية بفتح الجيم. والجهم قتله سلم بن أحوز أمير خراسان. إذن جهمية ينكرون الصفات، وهذا طائفة، وطائفة أخرى ينكرون الأسماء والصفات. إذن التعطيل عندهم كامل من كل وجه. تعطيل عند بعض الفرق كالأشاعرة ونحوهم تعطيل جزئي، تعطيل جزئي. من حرف صفة واحدة حينئذ صدق عليه أنه معطل، أنه معطل. والتعطيل انقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول تعطيل المخلوق من خالقه، هنا يعبرون بالصانع والمصنوع، ما يقول أولى اجتناب هذه الألفاظ إن كان من باب الإخبار، يتوسعون في الإخبار ما لا يتوسع في غيره، لكن الأولى أنه في باب التأصيل أن يؤتى به من الألفاظ الشرعية. تعطيل المخلوق من خالقه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. تعطيل المخلوق من خالقه، يعني ادعوا أن المخلوق لا خالق له، فصلوا بينهما، فهذا المخلوق لا خالق له، سواء كان المخلوق من الإنس، من الجن، السماوات والأراضين ونحو ذلك، فكل مخلوق فصلوه عن خالقه، فعطلوا المخلوق عن خالقه. الثاني تعطيل الخالق من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته. تعطيل هنا بمعنى الإخلاء، أخلوا الله عز وجل مما أثبته لنفسه، وقالوا لا يوصف باليدين ولا بالوجه ولا بالاستواء ولا بغيره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعطيلا، لأنه إخلاء. تعطيل الخالق من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معهم، وهذا ما يتعلق بتوحيد، توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. تعطيل حقه يعني حق معاملته بأن لا يعبد الله عز وجل أو يعبد ويشرك معه غيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتعطيل شر من الشرك، مقارنة بين المعطل والمشرك، أيهما أشد فسادا؟ في القلب وفي العمل وما يترتب عليه، أيهما أشد، المعطل أم المشرك؟ لا شك أن المعطل يختلف حكمه الشرعي، بمعنى أنه من جحد صفة لله عز وجل هل يكفر أم لا؟ من جحد جميع الصفات كافر ولا شك، كافر ولا شك، ولذلك أجمع السلف على كفر الجهمية. وأما من أثبت بعضا ونفى بعضا، والنفي حقيقته الجحود والإنكار، هذا فيه تفصيل عند السلف، وإن كان الكثير من أئمة السلف أنهم لم يكفروا الأشاعرة، ولكن ينظر فيه في الصفة من حيث هي صفة من حيث هي. فإن كانت الصفة مما قد يشتبه على الناظر بأن يوجد لهذا اللفظ معنى أو أكثر في لسان العرب كاليد، قد يقال بأنه ثم شبهة فلا يكفر بها. متى هذا؟ إن كان للصفة أكثر من معنى في لسان العرب كاليد ونحوها، حينئذ ينظر فيه. نقول هذا اللفظ وهو اليد له معاني أصل بعض من 18 معنى، وإن كانت غير مرادة لا شك أنها غير مرادة، لكن لو وقعت عنده شبهة قد يعذر بذلك فلا يكفر. أما الصفة التي لا يعذر أحد بتأويلها أو تحريفها، قد يسبق اللسان نقول تأويل لكن هذا لما شاع، نقول بتحريفها أو صرفها عن ظاهرها، هذا لا يعذر به شبهة البتة، وإنما يحكم بكفره، كمن قال بأن الله في كل مكان. فالعلو لا شك أنه ثابت بالشرع وثابت بالعقل وهو مجمع عليه، بل ثابت حتى بدلالة العقل وثابت بدلالة الفطرة، الأدلة الخمسة كما قرر ابن القيم من غير وجه دلت على أن الله تعالى عال على خلقه بذاته، فمن نفى العلو الذات على المخلوقات هذا الأصل فيه أنه يكفر، أنه يكفر، قد قال بذلك بعض من السلف. سيأتنا بعض أئمة السلف أن من أنكر الرؤية كذلك يكفر، ثم رواية ما أحمد مشهورة عند بعض الأصحاب أنه من أنكر الرؤية قد لا يرى الله عز وجل أو حرفها على معنى ينبني عليها أنه لا يرى الله عز وجل، هذا كذلك يعتبر من الكفر. ولا مانع أن يلحق بذلك كذلك للسواء، وإن كان بعضهم يقرر أن الاستواء مما تقع فيه الشبهة، لكن الاستواء جاء في 7 مواضع في القرآن كلها على نص واحد، رحمن العرش استوى، لو كان الظاهر غير مراد لجاء في موضع واحد ولو في السنة ولو في بعض أقوال السلف الصحابة ونحوهم بأن المراد به الاستلام، حينئذ كونه يأتي في 7 مواضع نقول هذا دلالة قطعية، ولا شك أن الذي يكون دلالة قطعية حينئذ صرفه عن ظاهره يعتبر من الكفر. المراد هنا أن من جحد جميع الصفات لا شك في كفره، وأما من جحد بعضها هل يكفر أو لا؟ إن تعمد ولم يكن ثم شبهة فلا إشكال، من تعمد التحريف المعنوي فلا إشكال في كفره، وإنما إذا أقام دليلا يظنه دليل حينئذ يأتي التفصيل الذي ذكرته. إن كانت الصفة مما يحتمل لها معان في لسان العرب وتقع بها الشبهة حينئذ قد يقال بأنه لا يكفر. أما الصفة التي دل عليها الشرع والعقل والنقل وأجمع السلف عليها كالاستواء والرؤية والعلو الذاتي، هذا لا يمكن يقال بأنه له شبهة في ذلك، لأننا نقول أن الآيات آيات الصفات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هي ليست من المحكم، كما لا يخفى عليكم أن القرآن الآيات منه محكم ومنه متشابه، عند أهل البدعة أن آيات الصفات من المتشابه، وللأسف الشديد قرر ذلك كذلك ابن قدامة في الروضة، وهذا باطل من أبطل الباطل أن يكون آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلى الله عز وجل، ولذلك احتج المفوض بالآية السابقة من آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، حتى الآيات التي هي آيات الصفات لا يعلم تأويله يعني معناها إلا الله عز وجل. إذن هذا تقرير مذهب المفوضة وهو باطل، وهو باطل. نقول بعض الآيات منها محكم ومنها متشابه، المحكم درجات، أحكم المحكم ما دل على الألوهية والصفات، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الآيات الدالة على هذه المعاني الثلاثة وهذه الأنواع الثلاث ليست من المحكم فحسب بل من أحكم المحكم. أتدري ما معنى المحكم؟ يعني الذي اتضحت دلالته، فإذا كان من أحكم المحكم حينئذ تكون دلالته قطعية، تعلم ما معنى قطعية؟ يعني لا يحتمل إلا ظاهره، فإذا لم يحتمل إلا ظاهره حينئذ أين تأتي الشبهة؟ من أين تأتي الشبهة؟ لا يمكن نقول بأنه ثم شبهة. القرآن من أوله إلى آخره كل آية تدل على أنه منزل من عند الله عز وجل، وكم من موضع يبين الله عز وجل أن القرآن منزل، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي، غير موضع. في القرآن يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، هذه دلالة قطعية. أولا هو متواتر، ثانيا من يعني قطعي الثبوت قطعي الدلالة، حينئذ النظر يكون في ماذا؟ في العمل بما دل عليه الله، فتحريفه يعتبر من الإنكار ولا يمكن يعذر بجهل أو يعذر بشبهة ونحو ذلك. قال ابن القيم: والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها. يعني المعطل نظر إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات فأنكره إما كلا أو جزءا، فالخلل عنده في الأساس. لا شك أن المشرك يقر بماذا؟ بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية، حينئذ أقر بالذات وأقر ولو بجملة الصفات للذات، ووقع الخلل عنده في صرف العبادة لغير الله عز وجل. لكن المعطل ماذا صنع؟ جاء إلى الذات فأنكرها وجاء إلى الصفات فأنكرها، إذن أيهما أشد؟ الذي يثبت إلها ويشرك معه غيره، أو الذي لا يثبت إلها من أصله؟ لا شك أن الذي لا يثبت إلها خالقا من أصله شر. قال: فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية، لأن توحيد الألوهية فرع توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو شيء تقول توحيد العمل فرع التوحيد العلمي. فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، يعني ذاتا موصوفة بهذه الصفات لا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذه صفات كمال هذا. ولذلك قال: هذا هو والعدم سواء، يعني هذا الإله الذي أثبتتموه بهذه الصفات لا فرق بينه وبين العدم، لا فرق بينه وبين عدم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا، أين هو؟ أين معبودكم؟ إذن هو والعدم سواء، هو العدم، ولا يمكن أن يصل أحد إلى هذه العقيدة ثم يعذر بجهل أو بشبهة، هذا مباشرة نحكم به بكفره. قال: هو والعدم سواء، والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. المشرك الذي عبد مع الله عز وجل أثبت ذاتا موصوفة بصفات تتعلق بالذات، ولكنه شرك فيه في العبادة، وهذا الذي عطله إنما نفى الذات من أصلها أو نفى الصفات، حينئذ ماذا؟ يكون المشرك خيرا منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والفرق بين التعطيل والتحريف أن التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، عندنا دليل وعندنا مدلول، عندنا دليل وعندنا مدلول، التحريف يقع في الدليل والتعطيل يقع في المدلول. فمثلا إذا قال قائل: معنى قول تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه أي بل قوته، قال قوته، هذا محرف، لأن التحريف مر معنى تغيير لألفاظ أسماء والصفات أو تغيير معانيها، وهذا أثبت اللفظ، قال يداه كما هي، موصوف الله عز وجل باليدين، أثبت اللفظ من حيث هو. لكن ماذا صنع؟ أول على زعمه أول اللفظ بمعنى لم يدل عليه اللفظ، حينئذ اليد لا تدل في لسان العرب على هذا المعنى، لأنه أطلق هنا أريد به الظاهر، حينئذ الأصل في اللفظ الظاهر، إن قلنا محتمل لمعنيين، إن قلنا هذا اللفظ محتمل لمعنيين، حينئذ الأصل حمله على ظاهره ولا يحمل على معنى آخر إلا بدليل، فأين الدليل؟ لا دليل. إذن لما فسره عنده بالقوة، حينئذ نقول هذا محرف، هذا محرف للدليل، لأنه غير معنى النص عن ظاهره فهو محرف ومعطل للمراد الصحيح، لأنه نفى وأخلى الرب جل وعلا عما دل عليه بل يداه، وهي اليدان التي أو اللتان تليق به جل وعلا، لأن المراد اليد الحقيقية، هذا المراد، فقد عطل المعنى المراد، عطل المعنى المراد، يعني لم يثبت ما دل عليه اللفظ وأثبت غير المعنى المراد، فاجتمع فيه أمران تحريف وتعطيل، يعني أخلى الله عز وجل عما دل عليه اللفظ وهو بيداه، ثم وصفه بوصف آخر لم يدل عليه اللفظ، فجمع بين التحريف والتعطيل. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري معناه يداه لا أدري، حينئذ هل هو محرف؟ ها إذا قال بل يداه لا أدري ما معنى استوى لا أدري ما معنى مفوض، ها هل هو محرف؟ لا لم يحرف. لماذا؟ ما هو التحريف؟ تغيير لللفظ أو تغيير للمعنى، هذا لم يغير اللفظ ولم يغير المعنى، لكنه ماذا؟ سلب الله تعالى وأخلاه عما دل عليه اللفظ، فهو معطل غير محرف. إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، أيهما أعم؟ لا، الذي ينفرد هو الأعم، هنا انفرد التعطيل عن التحريف، حينئذ يكون أعم، يكون أعم. فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، كل محرف معطل، كما قال يداه قوته، اجتمع فيه التحريف والتعطيل، وليس كل معطل محرفا، كما قال يداه لا أدري المفوضة، حينئذ يقول هذا عطل الرب جل وعلا عن وصفه اللائق به، ثم لم يجعل له معنى آخر، إذا لم يحرف المعنى، لم يحرف المعنى. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة إليها اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكنه عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله عز وجل. إذن كل محرف معطل ولا عكس، ولا عكس، يعني ليس كل من عطل فهو محرف، والمعطل لا يمكن يكون محرفا، المفوض دائما يكون معطلا لكن لا يكون محرفا. لماذا؟ لأن التحريف فرع إثبات المعنى، كذلك تحريف فرع إثبات المعنى، يقول لها معنى لكن ليس المعنى الذي دل عليه اللفظ، إنما معنى آخر، لكن المفوض يقول الله أعلم بها، هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن لا يتصور في المفوض أن يكون محرفا، ولذلك المفوض يردون على الأشاعرة الذين يؤولون، وذم التأويل لابن قدامة رحمه الله تعالى منصب على هذه الجهة. قوله رحمه الله تعالى ولا تكييف، مصدر كيف يكيف تكييفا، وهو المحذور الثالث الذي أخلى السلف عن عقيدتهم إيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، والمراد به هنا تعيين كنه الصفة. تكييف يعني يبين حقيقة الصفة كيف تكون على أي وجه، لا شك أن كل صفة من حيث هي سواء أسندت إلى المخلوق أو أسندت إلى الخالق، كل صفة وصف بها الموصوف لابد أن يكون لها كيفية، فأنت جالس جلوسك له كيفية، أنت تمشي مشيك له كيفية، أنت تنام نومك له كيفية، إذن تأكل وتشرب له كيفية، إذن كل وصف تتصف به له كيفية. الله عز وجل صفاته لا شك أن لها كيفيات، استواءه له كيفية، وعلمه كذلك له كيفية، ونزوله له كيفية، إذن كونه له كيفية نقول لا يلزم من ثبوت الكيفية لصفات الرب جل وعلا أن نكون عالمين بها، لا يلزم من ثبوت كيفيات لصفات الرب جل وعلا أن نكون عالمين بها. ومراد السلف هنا من غير تكييف يعني لا نذكر كيفية لصفات الرب جل وعلا، وليس المراد أنه ليس له كيفية، لا ليس المراد هذا، بل له كيفية قطعا، لكن ماذا؟ نجهل تلك الكيفية. ولذلك يعرفون التكييف الذي هو المحذور الشرعي هنا، يقول هو تعيين كنه الصفة، ولا يقولون إثبات كنه الصفة، فرق أم لا؟ تفرقون؟ إثبات كنه الصفة هذا محذور، إن كان المراد إثباته لله عز وجل دون علم لنا به لا محذور فيه، وأما تعيين كنه الصفة وحقيقتها وماهيتها بأنها على هيئة كذا وكذا، نقول هذا من التكييف المحرم الذي لا يجوز في حق الباري جل وعلا. إذن التكييف هو تعيين كنه الصفة، يعني حقيقة الصفة والماهية، أو حكاية كيفية الصفة. يقال كيف الشيء، يعني جعل له كيفية معلومة، لو قال الاستواء الرحمن عرش السواء، الاستواء معلوم وله كيفية، لكن الله أعلم بها، هذا عقيدة السلف، الرحمن على العرش استوى، للسواء بمعنى كذا وكيفيته كذا، حينئذ نقول هذا كيف الصفة، كيف الصفة أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفته وحاله. فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها، وهذا مما استأثر الله به، مما استأثر الله به يعني داخل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فالكيفيات داخلة في هذا المعنى. فلا سبيل إلى الوصول إليه، لماذا؟ إذ الصفة تابعة للموصوف، يعني لا يمكن أن يدرك حقيقة الصفة إلا إذا علم الذات، إلا إذا علم الذات، فيعلم أولا الذات على حقيقتها، ثم إذا أضيفت إليها الصفة علمها. ونحن عندنا يتعذر العلم بذات الرب جل وعلا، فإذا كان الأمر كذلك كل صفة تسند وتضاف إلى الباري جل وعلا حينئذ نقول لا نعلم كيفيتها. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية الباري جل وعلا، إذ التكييف للصفة فرع الكيف للذات، فامتنع الثاني فترتب عليه امتناع الأول. إذ الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، كذلك صفاته. عقيدة أهل السنة والجماعة مريحة للقلب، يعني يترتب عليه طمأنينة القلب وبرد اليقين وانشراح الصدر، ليس كما هو الشأن عند أهل البدع، ولذلك يتنقلون كل يوم له عقيدة، كل شهر له عقيدة، وهذا شأن أهل البدع، كل يوم لهم دين جديد. فكذلك صفاته، فالصفات يحذى فيها حذو الذات. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقيل له الرحمن عرش استوى، كيف استوى، كيف استوى؟ إذن السؤال في التكييف يكون بكيف، يكون بكيف. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدا. قواعد أئمة كلامهم درر، وحينئذ صار قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن بين أننا نعلم معنى استواء ونجهل كيفية هذا الاستواء، هل بينهما تناقض؟ لا، نثبت المعنى ونفوض الكيف. هنا التفويض لا بأس به، إطلاق التفويض في الكيف هذا من عقيدة السلف، أما تفويض المعنى يعني إرجاع المعنى إلى الله عز وجل هذا تفويض مذموم هو مبتدع محدث. وأما تفويض الكيف بأننا نقول لا نعلم كيف استوى لعدم علمنا بذاته جل وعلا ولا يعلم كيف استوى إلا هو، نقول هذا تفويض وهو محمود، بل هو واجب، بل هو واجب. وكذلك روي عن ربيعة مثل هذه الإجابة، وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح عن أم سلمة من اشتهر عنها. فقول الاستواء معلوم يعني في لسان العرب، في لغة العرب، إذ الأصل في فهم مدلولات الكتاب والسنة لسان العرب، إلا إذا كان لللفظ حقيقة شرعية، وهنا ليس عندنا حقيقة شرعية، بل نزل القرآن وسمع الصحابة آيات الصفات ففهموا ما أراده الله عز وجل، ولم يبحثوا فيما يصرف هذه الظواهر عن ظاهرها كما يدعيه المخالفون، حينئذ نقول حملوه على المعاني اللغوية. فالاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، هذا في لسان العرب، إذن نصف الله عز وجل بالاستواء وهو علو خاص وارتفاع خاص ولا إشكال فيه. إذن الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استواء سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه، لأنه أعلمنا أنه استوى ولم يعلمنا كيف استوى، أعلمنا أخبرنا أنه استوى بقول الرحمن عرش استوى، والعلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيف، فلم يخبرنا بالثاني، أخبرنا بالأول فآمنا به سمعنا وطعنا، ولم يخبرنا بالثاني فنقول الله أعلم، الله أعلم، ولا تخف ما ليس لك به علم. وقوله الإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، سؤال بدعة، كل سؤال في باب المعتقد لم يسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد فهو بدعة، فهو بدعة، إلا أن يقال بأن ثم شبهة، بأن ثم شبهة تقع للناظر فيحتاج إلى السؤال. وأما اعتياد السؤال في باب المعتقد والبحث التفصيلي فالأصل فيه المنع. ونحن نقول في مقام تبيين العقائد لولا خوض أهل البدع فيما خاضوا فيه لما احتجنا إلى كثير مما نقرره حتى نحن في هذه الدروس، لا نحتاج إلى تقرير كثير من المسائل، لأن العقيدة كما ذكرنا قبل قليل أنها من أوضح الواضحات من أحكم المحكمات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح من أحسن ما يستدل به كما يقول الشوكان، برضو اليقين هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى وأثبت، إذن وهو السميع وليس كسمعه سمع أحد من المخلوق، وهو البصير نثبت له البصر وليس كبصره بصر واحد من المخلوقين. ففرق مالك رحمه الله تعالى بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، وإجابة مالك رحمه الله تعالى وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات، كلما سئلت عن كيفية فقل أخبرنا باللفظ وفهمنا معناه اللغوي، وأما الكيف فالله أعلم به، نثبت المعنى ونفوض الكيف. إذا قال كيف ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، قل له النزول معلوم والكيف مجهول، ها، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدا. وجاء ربك والملك كيف يجي كيف يأتي، المجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإن كنت صاحب سلطة فطردهم أخرجهم. فإذا سئل الإنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك أجاب بجواب مالك رحمه الله تعالى، فيقال مثلا المجيء معلوم والكيف مجهول. وكذلك من سئل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة وفهمها على ما يقتضيه لسان العرب، على ما يقتضيه لسان العرب. وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات. نعم، تعقل الكيفية كيفية الصفات فرع العلم بكيفية الذات، ونحن لا نعلم كيفية الذات، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. قوله ولا تمثيل، هذا المحذور الرابع والأخير مما يجب إخلاء الإيمان بالأسماء والصفات منه، ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل، من غير تمثيل، فإيماننا بالأسماء والصفات يكون على وجه ينفى عنه مماثلة الخلق يعني مشابهة الخلق. والتمثيل قيل هو التشبيه، يعني فسر التمثيل بالتشبيه والتشبيه بالتمثيل، ولذلك قيل لأنه قول مرجوح، التمثيل قيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله. فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، فلا نمثل صفاته بصفات خلقه جل وعلا، فإنه لا مثيل له ولا شبه له ولا نظير له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو عام كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، شيء نكر في سياق النفي فتعم، يعني قلنا لا نظير له في أسمائه وصفاته وذاته إلى آخره، دل عليه لفظ الشيء لأنه نكرة في سياق النفي. وفرق بعضهم بين التمثيل والتشبيه، بين التمثيل والتشبيه، قال التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. وما سبق من تسوية التمثيل والتشبيه هو قول لبعض أهل اللغة ولا إشكال فيه، لكن نحن نبحث هنا عن مصطلح يتعلق بباب المعتقد، مصطلح يتعلق بباب المعتقد، حينئذ تحرير اللفظ أن يقال التمثيل هنا ليس هو التشبيه، وإنما قد يجتمعان وقد يفترقان، فلا نقول التشبيه هو التمثيل من كل وجه، لا، وإنما يختلفان. فالقول الآخر الثاني الذي أثبت الفرق بين التمثيل والتشبيه هو أليق بهذا المقام، أليق بهذا المقام يعني باب المعتقد والبحث في باب الأسماء والصفات. فالتمثيل إثبات مثيل للشيء من كل وجه، مساوي له من كل وجه، والتشبيه إثبات مشابه له، لا من كل وجه، لا من كل وجه. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. وقد يطلق أحدهما على الآخر، يطلق أحدهما على الآخر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن ثم فرقا بين التمثيل والتشبيه. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال في الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 166 في حديثه عن المناظرة على الواسطية، وسطية يستحسن الطالب يقدم معها المناظرة موجودة في الجزء الثالث لأنها إشكالات تريد على الواسطية، نحن نحاول نأتي بما نحتاجه، أما الطالب فينظر فيها يقرأها مرة ومرتين. قال رحمه الله تعالى لما اعترض عليه في التمثيل، لماذا قلت من غير تمثيل ولا تمثيل، قلت له أيضا، قال رحمه الله تعالى وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، قال ولا تمثيل كما قال هناك من غير تحريف ولم يقم من غير تأويل، هنا كذلك يتقصد شيخ الإسلام، يعني جاء بالتمثيل قصدا وترك التشبيه قصدا. قال رحمه الله تعالى ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله، الله يدره، يعني أراد أن يأتي بلفظ جاء به الكتاب والسنة، يعني ما نطق الله تعالى به أو نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد هو المقدم وهو الذي ينبغي أن يعتنى به، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد، انتهى كلامه. إذن ترك التمثيل قصدا لأنه هو الذي، نعم ترك التشبيه قصدا لأن الرب جل وعلا إنما نفى المماثلة ولم ينفي المشابهة. قال شارح الطحاوية ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس مجملا، هذه أمر آخر يقتضي ترك التشبيه والعناية بما اعتنى به الشرع، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، يعني قد يراد به معنى التمثيل، قد يطلق التشبيه ويراد به أنه مساو للتمثيل وهذا لا إشكال فيه، ليس كمثله شيء وهذا حق ولا إشكال فيه، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولذلك من أثبت هذه الصفات بماذا يلمزه أهل البدعة؟ يقول المشبهة. إذن صار لفظ التشبيه قد يراد به من أثبت الاستواء على ما يليق بالله عز وجل، صار معنى التشبيه من يثبت الاستواء على المعنى الذي فهمه السلف، حينئذ صار لفظا مجملا قد يطلق ويراد به المعنى الحق وهو المماثلة، وقد يطلق ويراد به معنى باطل وهو رمي من أثبت الصفات على الوجه اللائق بالرب جل وعلا أنه مشبه، ولذلك يقولون مشبها. والفرق بين التمثيل وبين التكييف من وجهين، فرق بين التمثيل والتكييف، يقال من غير تكييف ولا تمثيل، فرق بينهما من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، تكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، يعني يحكي الاستواء مثلا أو اليد بما يدركه، قل يده كيدي مثلا هذا مقيد، المطلق أن يخترع له في ذهنه كيفية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تكييفا لكنه غير مقيد، المقيد أن يكون بموجود، قل يده كيده، يده كيدي أو جلوس استواءه كالسوائي، نقول هذا ماذا؟ كيف بمقيد، يعني بشيء مدرك بالحس بالمخلوقات. وأما التكييف، والتكييف كذلك يكون أعم، يعني صورة أخرى أن يكيف ويعين كنها الصفة لكن بشيء يخترعه من نفسه، لا يكون له مثيل، لا يكون له مثيل. إذن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة، يعني دون أن يقول كذا، أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. حينئذ إذا شابه صفة الخالق جل وعلا، إذا قلنا بمعنى التمثيل شابه صفة الخالق بصفة المخلوق، حينئذ تحكيها، كان يقول يده كيدي، هذه مشابهة ومماثلة، حينئذ يكون التمثيل أخص من التكييف. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم. لماذا؟ لأنه يكون مقيدا ويكون مطلقا، مقيدا بالموجود المدرك بالحس، ويكون مطلقا بشيء يخترعه في الذهن، لا نظير له، لا نظير. والعقل كما هو معلوم يتوسع فيه في التخييم، ولذلك العقل قد يتصور إنسان بأربعة أرجل، 10 أيدي، 3 رؤوس، تصور أو لا، الذهن يتصور. حينئذ هذه الكيفيات هذا تكييف، لكنه لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج. إن كيف صفة للرب جل وعلا بشيء لا وجود لها في الخارج فهو مكيف، لكنه أطلق التكييف، لم يربطه بشيء من الموجودات، وإن قيده به حينئذ يكون مطلقا. إذا من هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن التمثيل مقيد والتشبيه مقيد، والتكييف يكون مقيدا ويكون مطلقا، لأن كل ممثل مكيف ولا عكسه. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر، بالذات يعني يمثل الذات بذات، أو قدر الصفة يعني منتهى الصفة، كمن يجعل لبعض المخلوقات كالنبي صلى الله عليه وسلم علما محيطا بالحاضر والغائب والسعي إلى آخره كعلم الله عز وجل. حينئذ هنا شبه شيئا بشيء في أصل الصفة وفي منتهى الصفة، يعني متعلق الصفة. التشبيه انقسم إلى قسمين، الأول تشبيه المخلوق بالخالق، لكن في كلام شيخ الإسلام من غير تكييف ولا تمثيل، من باب التنظير الصناعي، أن يجعل من غير تكييف أي مطلقا، ولا تمثيل أي المقيد، لنجمع بين الأمرين، لنجمع بين الأمرين. من غير تكييف أراد به التكييف المطلق، لأن المقيد داخل في قوله تمثيل، فلا يكون تكرارا. ولو عمم تكييف على النوعين حينئذ يكون قوله ولا تمثيل من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على، فهو داخل من حيث الجملة، لكن أولى أن نفرق بين اللفظ. تشبيه قسم إلى قسمين، أول تشبيه المخلوق بالخالق، أن يلحق المخلوق بالخالق، فرق بين المشبه والمشبه به. تشبيه المخلوق بالخالق معناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، أن يجعل للمخلوق ما للخالق. الأول يعني من الأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، هذا في ماذا؟ في الأفعال. الثاني الحقوق كتشبيه المشركين أصنامهم بالله، حيث زعموا أنها لحق أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، ومن ذلك تشبيه النصارى بعيسى، عيسى بالله عز وجل، وكذلك تشبيههم عزيرا بالله تعالى. الثالث كفعل الغلاة، هذا في ماذا؟ الصفات، كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، الذي تشبيه المخلوق بالخالق، وهو 3 أنواع، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال. الثاني العكس، تشبيه الخالق بالمخلوق، الأول تشبيه المخلوق بالخالق، الثاني العكس، ومعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. قول المشبه لله يد كأيدينا، يد كأيدينا، هنا أثبت للخالق ما هو من خصائص المخلوق، شبه الخالق بالمخلوق وليس العكس. إذا جعل للمخلوق من صفة العلم ما للخالق شبه المخلوق بالخالق، وإذا وصف الله تعالى بصفة اليد أو الجلوس أو العلو كما هو الشأن في المخلوق حينئذ شبه الخالق بالمخلوق. كقول المشبه لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، وهذا هو الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله، وكلا النوعين كفر، كلا النوعين كفر، وكل مشبه معطل، وبالعكس كل مشبه، هنا نقول كل ممثل معطل، ولا وبالعكس، فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك قال نصوص الصفات ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها. إذن هذا فرع، فرع ماذا؟ فرع أنه تصور أول ما تصور من نصوص الصفات هو المشابهة والمماثلة. يعني لما قال تعالى بل يداه، أول ما تبادر إلى الذهن هذه اليد الجارحة، فاحتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى ماذا؟ إلى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. ولذلك نقول هنا في هذا المأخذ بعضهم يرد المجاز لأنه مما يحتج به أهل البدعة. نقول لا، أهل البدعة لم يحتجوا بالمجاز، هذا حقيقة، أهل البدعة لم يحتجوا بالمجاز ابتداء، لم يأتي إلى قوله بل يداه فيقول هذه مجاز أريد بها النعمة، لم يقول هذا، وإنما قالوا هذه على ظاهرها لم نفهم منها إلا اليد الجارحة، إذن لابد من تأويله وصرفه عن ظاهر. إذن جاء المجاز فرعا لا أصلا، جاء المجاز فرعا لا أصلا. إذا أردت أن تبطل دليله فتثبت أولا أن الفهم الذي فهمه من هذه النصوص هذا الفهم فاسد، فلا تدل النصوص على المماثلة والمشابهة. لماذا؟ لأن كل نص جاء في الكتاب والسنة في إثبات صفة لله عز وجل فالقرآن والسنة بعضها يفسر بعضا، بل يداه وتضع بجوارها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا تفهم من اليدين هو ما كان مماثلا لي للمخلوق، إن فهمته حينئذ نقول هذا فهم منكوس، فهم منكوس. إذن الرد على من أراد أن يبطل حجة من ادعى المجاز في آيات الصفات ليس بكونه قد استعمل المجاز، لأنه استعمل المجاز ثانويا وفرعيا لا أصليا، لأنه ادعى أولا أن اللفظ ليس على ظاهره لم يفهم منه إلا المماثلة والمشابهة، ثم ادعى وبحث عن شيء يتمسك به فتمسك به بالمجاز. فلا يظن الظن أنه إذا أبطل المجاز حينئذ أبطل قواعد أهل البدع، لا، هذا وهم، وإنما تبطل بأن الصفات، بأن آيات الصفات على ظاهرها، والظاهر المتبادل الذي فهمته إنما فهمته بعقلك المنكوس، وإلا تجعل هذه الآيات بجوار قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلا النوعين كفر، وكل مشبه ممثل معطل، وبالعكس، فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق. هذه أول شبهة تمسك بها أهل البدعة، أن النصوص ليست على ظاهرها، وأن ظاهرها لو قيل به فهو كفر، لأنه لا يفهم منه إلا المماثلة، لا يفهم منه إلا المماثلة، هذا باطل. فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك فوقع في التعطيل، فشبه أولا، مثل أولا، وعطل ثانيا، وشبهه ثالثا بالمعدومات والناقصات. إذن أولا شبه، مثل بأن آيات الصفات ظاهرها المشابهة والمماثلة، ثم عطل، ادعى بأن اليدين بمعنى القوة أو النعمة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، وهكذا. ثم ثالثا شبهه بماذا؟ بالمعدومات والناقصات، تعالى الله عن قولهم. وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه بصفات المخلوق، فعطل أولا وشبهه ثانيا، فكل معطل مشبه وبالعكس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. يعني من عطل المعطلة والممثلة، فرقتان متقابلتان، معطلة والممثلة، كل فرقة جمعت بين الأمرين. يعني المعطلة مثلوا وعطلوا، والممثلة كذلك عطلوا ومثلوا، إذا كل منهما له حظ ونصيب وحصة مما كان عليه مقابله. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. إذن هذا الذي ذكرته الآن، أن المراد بنفي المجاز هو أنه ابتداء، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل هو فرعي لا أصلي. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو من الصفات اللائقة بالله سبحانه. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ليس كمثله شيء، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. إذن كل من الفرقتين المعطلة والممثلة له نصيب مما عليه المخالف. فأول شبهة وقعت أو مما تمسك به أهل البدعة أن آيات الصفات ظاهرها غير مراد، وإنما تدل على ماذا؟ على المماثلة، وهذا معنى كفري فيجب تأويله. اتفقوا على هذا، وسيأتي بحثها إن شاء الله في موضعها. فإن قلت ما الدليل على تحريم التمثيل والتكييف، وهذا يحتاج إلى بص، لا أظن الوقت يكون الكلام متصلا، لئلا نعيد الدرس القادم نقف على هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول: ذكرت في درس سابق أن شيخ الإسلام كان أشعريا، فأين ذكر هذا النقل؟ في الفتاوى أو غيرها؟ ذكرناه أم لا؟ ذكرناه وقرأنا وعلقنا على كلامه وبينا، لأن بعضهم يرى أنه كان على أصول أهل البدعة ويسكت ولا يعين ما على أي نوع. البدعة مشارب شاعرة، ماتريدية، جهمية، معتزلة. بينا أن حديثه كان في الأفعال الاختيارية، ثم قال في هذه المسألة ومسألة الزيارة أنا وقال آبائي كنا على أصول أهل البدعة، هذا كره في الجزء السادس أظن 257 أظن في الدرس الثالث في أوله بينا ذلك. أهل الأصول عالة على المعتزلة، فلماذا نتعمق في الأصول؟ ومن قال لك تعمق في الأصول؟ هل نحن أشرنا في كلامنا السابق أن تتعمق في الأصول؟ لا، نحن قلنا تدرس، لا يفهم من كلام السابق أنك تذهب إلى كتب المعتزلة. نحن ذكرنا جمع الجوامع والمراقي والكوكب الساطع ونحوها، هذه ليست كتب معتزلة أولا، وثانيا أخذ هذه الكتب ليس من التعمق. ماذا تريد؟ الورقات تكتفي بها؟ أو الأصول من علم الأصول تكتفي؟ أو مختصر الروضة؟ لا، إنما تأخذ الكتب التي هي معتمدة عند المتأخرين، وهي جمع الجوامع وحواشي والشروح حواشي فقط. ولذلك الشوكاني في أدب الطلب قال: من نظر في مختصر بن حاجم وشروحي وحواشيه وجمع الجوامع وشروحي وحواشيه فقد رسخت قدمه في هذا الفن. هذه سهل جدا، ما هو صعب. يعني إذا حفظت المراقي اكتفيت بما في الشروحات والحواشي، وإذا حفظت كوكب الساطع فهذا نعمة أتم وأكمل. حينئذ كل ما ذكره جمع الجوامع من حفظه فهو الأصول النحري، لكن بالفهم، وهو كتاب واحد. إذا لماذا توسع الدائرة؟ إلا إذا تريد أننا كما يقول البعض أن دراسة الألفية هذا من التعمق في النحو. تعمق في النحو إذا قرأت ابن عقيل أو أوضح المسالك. إذا ماذا تريد؟ سؤال وجواب التي يقرأها الطلاب الآن؟ لا، التحفة السنية ما تكفي، وقطر الندى لا يكفي، وإنما تأخذ الألفية بشرح أو شرحين، وهذا كما ذكرنا قلنا في سنة واحدة يستطيع الطالب أن يضبط ما يحتاجه في النحو. حينئذ في سنة واحدة يقرأ الأجرمية ويقرأ الملحاء أو القطر، فإن أخذها بتوسع الأجرمية مباشرة يبدأ في الألفية ويحفظها، ويحفظ الأجرمية ابتداء، ثم بعد ذلك يعتكف على الألفية وهي أصله. وحبذا لو كان معه بعد ابن عقيل يقرأ مفردات الألفية يكون معه الأشمون الأصل، الأشمون هو الذي تجعله معك ملازما له. حينئذ إذا أشكل عليك شيء ترجع. هل هذا في توسع؟ ليس في توسع. كتابة ثلاث كتب: أجرمية، ملحة، قطر، ألفية نفسها، ابن عقيل، أشموني، وإذا احتجت إلى أشكل عليك شيء ترتب. خمس كتب في فن كامل، مئات آلاف الكتب، اخترنا لك خمسة فقط، هذا قليل ليس بتعمق. كذلك في الأصول جمع الجوامع وشروحي أو الكوكب، بعض الناس الآن عندهم جهل بالمنهجية الصحيحة في تلقي العلم، يظن أنه إذا قيل جمع الجواب المحلي واضبطه إلى آخره أو احفظ الكوكب فقال توسع. هذا يريد أن يشتت الطلاب أن يدخلوا في البدع. لا، تجديد أصول الفقه، هذا قد بينته في مقدمات الكوكب الساطع، حبذا من أراد أن يدرس الأصول فليرجع إليها. تجديد أصول الفقه الآن الذي يدعى إليه أكثره من باب حذف ما لا نفهمه، يعني يراد أن يستخلص المسائل التي نفهمها ويفهمها الطلاب وأبناء الزمان، وحينئذ تكون هي الأصول. ولذلك يعتكفون على الأصول من علم الأصول والورقات وأكثر الدورات والدروس حول هذين الكتابين أو مفتاح الوصول للمساني لأنه سهل وجميل وعبارة توافق الجامعية ونحو ذلك. وأما الكتب الموسعة والتي فيها تعقيد العبارات هذه مهجورة، هذه مهجورة. نقول إن كان المراد هو هذا الحذف هذا باطل ولا نستفيد منه شيئا إلا خزل العلم. وإن أردنا التجديد فننظر في كل مسألة تكلم عنها أهل الأصول، حينئذ نقول هذا مصطلح اتفق عليه المتأخرون أو رجحه صاحب الكتاب، فننظر في معناه هل له علاقة بالمعتقد أو لا. لا شك أن بعض المسائل المتعلقة أو المذكورة في كتب الأصول منها ما له مرجعية لما يسمى بأصول الدين يعني المعتقد، ومنه ما ليس كذلك. ما كان له علاقة بأصول الدين أو بالعقيدة وقد أخطأوا فيه وظلوا وابتدعوا، تبيينه في موضعه هو التجديد. فالتجديد تأتي للعبارة نفسها وتشرحها بما يوافق منهج السلف. ولذلك لو نظرنا إلى كتب التفسير كم عشرات الكتب أخذتها أيدي أشاعرة، وتجد الآن اعتكاف على مثلا النسفي أو التفسير الجلالين مشحون بالتحريفات والبدع، كيف نصنع معه؟ نحذفه ونقول لا نحتاج إلى تفسير الجلالين أو نحتاج إلى البيضاوي ولن، ما بقي عندنا شيء، لم يبقى أي كتاب. وإنما نقول ندرس هذه الكتب ونقررها على عقيدة السلف. إن وجد من أهل العلم من عنده ملكة في لغة العرب أن يؤلف ويكون بمنزلة هؤلاء فهذا حسن، مطلب هذا، لكن أين هو؟ هذا كالكبريت الأحمر الآن. حينئذ نقول ندرس هذه الكتب ونعلق عليها بما يوافق السلف. فكذلك الشأن في كتب الأصول وكتب النحو وكل العلوم التي دخلتها البدع أو شيئا من ذلك. إذن أهل الأصول عالة على المعتزلة، ليس كلهم أول عالة على المعتزلة، فلماذا نتعمق الأصول؟ قلنا لم يكن ثم تعمق، وإنما تقرأ ما ذكره أهل العلم على النمط الذي ذكرناه وليس فيه توسع، إنما هو اختزال للعلم. هل من ينكر صفة الكلام يكفر؟ قلنا الضابط ما ذكرنا حتى لا ندخل في متاهات وهذا كفر كذا إلى آخره. نقول الضابط الصفة التي ليس للمتمسك متمسك لغوي فهذا جاحد ومكذب لي للصفة، يعني مكذب للنص، ومن كذب النص فقد كفر، فقد كفر. حينئذ إذا كان تنظر في المسألة هل ذكر أهل اللغة، ترجع إلى اللسان قاموس الصحاح إلى آخره، هل ذكروا معنى يمكن أن يتمسك به في هذا الموضع أم لا؟ وإن كان هذا باب التوسع فقط، يعني لألا نخالف الأئمة بكونهم لم يكفروا كذا وكذا إلى آخره، لألا نخالف، وإلا الأصل أن ظاهر النص ما أراده الله عز وجل. لأنه إذا قيل مثلا المفوض الآن يقولون اليد لها 18 معنى، فكيف تعين بأن المراد بها كذا؟ نقول الله عز وجل أضافها إلى نفسه، قال بل يداه ثم جاء بالتثنية، فالتثنية نص في كون المراد باليد أي اليد الحقيقية. حينئذ إذا وجد لفظ يحتمل معنى من المعاني في لسان العرب قد نقول، قد تقليل، قد نقول بأن هذه شبهة ترفع عنه الحكم به بالكفر. وأما إذا أنكر العلو الذاتي فهذا أنكر مجمعا عليه أو معلوما من الدين بالضرورة. حينئذ كمن أنكر، من أنكر وجوب صلاة الفجر هذا لا يختلف اثنان بكونه كافرا. حينئذ نقول ننظر لكتاب السنة أي الحكمين أظهر، الحكم بوجوب صلاة الفجر أو الحكم بكون الله عز وجل متصفا بالعلو الذاتي، أيهما أظهر؟ لا شك أن دلالة الكتاب والسنة، قلنا الأدلة خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل دلت على أن الله عز وجل في العلو الذاتي فوق السماوات. حينئذ وجوب صلاة الفجر دل عليها النص فقط وليس عندنا، والإجماع، والإجماع بقي ماذا؟ الفطرة لا تدل والعقل لا يدل. حينئذ كيف نثبت، كيف نثبت الحكم بكون من أنكر وجوب صلاة الفجر بكونه كافرا لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟ ونأتي عند هذا الذي يحرف كلام الله عز وجل وينكر العلو ثم نقول أنه مسلم، هذا ليس من مسلم، هذا كافر. هل ينصح طالب العلم إذا حفظ القرآن الكريم أن يلتحق مباشرة بدورات حفظ الصحيحين أم يلتفت إلى المتون العلمية الأخرى؟ لا أنصح إلا أن يسير على الطريقة التي ذكرها العلم، يدرس يحفظ القرآن ثم يشرع في المتون العقدية ثم يسلك المسلك الذي ذكرناه سابقا في المتون المتعلقة بعلوم الآلة ثم إلى المقاصد والحديث. قد ذكر أهل العلم أنه يقرأ أولا النووية ثم بعد ذلك عمدة الأحكام ثم البلوغ أو المحرى ثم فليحفظ ما شاء. وأما ابتداء أن يقدم حفظ الصحيحين أو غيرهما نقول هذا ليس هو المسلك الذي سلكه أهل العلم، وإنما المسلك هو الجمع بين الحفظ والفهم. ورأينا ممن يعتمد هذه الطريقة يعتمد على الحفظ ويهجر الفهم، لا دراسة ولا علم ولا تعلم، وإنما حجة في التمسك بما جاءت في هذه الكتب. حينئذ نقول العاصمة هو العلم والعمل، ولا يمكن الوصول للعمل إلا بالحفظ. والطالب إذا حفظ الصحيحين أو حفظ الكتب الستة فهو عامي، مجرد الحفظ لم يخرج عن كونه عاميا فهو عامي، إنما يحمل هذه الكتب، ولا نريد أن نشبهه بحامل الفروع هناك، وإنما نقول هذا يحمل نسخة أخرى من صحيح البخاري، ولا جناح في ذلك. يعني ليس هذا تزهيدا في الحديث أو طعم الحديث، لا، الحديث ما المراد به؟ مراد به العلم والعمل. لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظ كلامه ويجعل زينة في المجالس كما يزين بعض مجالسهم بآية الكرسي وقل هو الله أحد، ليس هذا المراد، إنما المراد العلم والعمل معا. فإذا اتخذ القرآن يحفظ فحسب دون دراسة ولا عمل، ما الفائدة من حفظه؟ كذلك إذا جعلت السنة تحفظ فحسب لا دراسة ولا عمل، ما الفائدة من حفظها؟ لم نتعبد، تعبدنا بحفظ كلام الله عز وجل ولم نتعبد بحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الفروق بين كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.